مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أستاذ شفيق نور الدين، أهلا بيك معانا. أهلا يا ستي. لو أسألك وأقول لك مشوارك الفني قد إيه يا ترى تفتكر؟ والله هو يمكن مشواري الفني ابتدأ وأنا لسه طالب، من تقريبا من سنة 32 33، يعني فوق 40 سنة. تقريبا. بعد مرور 40 سنة على مشوارك الفني، ما ندمتش ان انت ما كملتش وما سلكتش سلك الوظيفة وبقيت تجمع بيتي؟ ندمت. ليه؟ لسبب بسيط، ان انا يمكن لو كنت في وظيفة واشتغلت بالفن كان يمكن هيكون مركزي المادي احسن من دلوقتي. مجرد ضمان مادي يعني؟ مجرد ضمان مادي. لان انا فعلا جه علي ظرف وفترة خلتني بقيت رخيص جدا. السبب ان انا مفيش عندي حاجة مسنود عليها. اهلي خلاص اتبروا مني لدرجة ان كان بقول الناس بيعيروني بيك. مشخصاتي بقى في الوقت ده كان فنان يعني ملوش الاحترام اللي موجود. مفيش عندي حاجة ابدا اتركن عليها. ولذلك قبلت مواقف صعبة علشان اتني اسابر وامشي. مسألة بقى لقمة عيش لازم توفرها مع الهواية اللي انا عاوز اشبعها. فلو كنت مسنود على حاجة، يعني لما كان بيعرض عليا مثلا انا بمثل في السينما باخد يدوني مثلا في اليوم 2 جنيه، يعني عملت دور ما عملوش النهاردة ب 800 جنيه، عملته ب 4 جنيه. ليه؟ لان ما فيش حاجة مسنود عليها. وكانوا اللي بيشغلونا في السينما يعلموا هذا تقريبا، فكانوا يعني بياخدوا الادوار الصغيره مقاوله وشغلونا احنا من بطنهم، فكانوا بيستغلونا جدا. يعني يمكن يتفق معايا 3 4 جنيه يديني منهم 2 جنيه وياكل الباقي. وكنت برضو واشتغل، لكن هو يدوب عايش. فده يعني ما اسفتش على اني ما كملتش دراستي الا علشان الناحيه دي بس. أستاذ شفيق نور الدين، كانت العلاقة المباشرة الأولى ليك بالمسرح كان عن طريق التحاقك بالفرقة القومية. كان في نظام وقتها إن هم بيستعينوا بخمسة من الهواة. أيوة. مع الفنانين المحترفين. تحكي لنا ظروف التحاقك بالفرقة القومية. هو أنا كنت في الفترة دي في البلد، وجه والدي سمع إنه بياخده هو، يعني ابتدى يرضى عنك شويه، مش يرضى يسلم، يعني بقى مكره اخاك لا بطل، مفيش فايده، ما دخلتش الامتحان وخلاص، ما بقاش يعني مستقبل انتهى. فلا اقل بقى من انه يعني حتى يوجهني، ما دام في حكومه بتعمل فرقه يا ريت يشتغل. فكلم واحد عشان يقول ان في ما تجيش منه، يعني هو القوميه بتاخد هواه وبتاع. فروحت جايب بعضه جاي، فلقيتهم خدوا الخمسة اللي هم عاوزينهم. لما قابلت المرحوم الأستاذ أبيض، فبيقول لي أنت كنت فين؟ دول خدوا ما أعرفش. قلت له والله كنت في البلد. قال لي اكتب طلب وهاتولي بكرة، لأنه ضمنك وعارفك. فكتبت الطلب وجيت بكرة. فما كانش هو، قبل ما يجي هو الأستاذ أبيض كان جه زكي طليمان برضه، كان أستاذك في قاعة المحاضرات. فقال لي أنت فين يا واد أبو طويلة؟ يلي بتنفع تعمل برقيص. قال لي طب هات ايه ده. قلت له والله الاستاذ ابيض كان قال لي اكتب طلب بتاعك. فاخد مني الطلب ودخل الاستاذ خليل مطران، كان هو مدير الفرقه القوميه كان اسمها. ودخل له قال له ده تلميذي وانا اعرفه واضمنه عن الخمسه اللي انتوا خدتوهم، اذا كنتوا عايزين تربوا خمسه او تعلموا خمسه فده انا اضمنه اكتر من دول كلهم. فقال طيب اتفضل يطلع معاه. فدخلت معاهم بقيت انا الساتت. كان محمود السباع بتاعنا دلوقتي ده كان هو يعني رئيس الهواة في الفرقة. لكن حضرتك ايه رأيك في النظام ده؟ يعني انا شايفة انه شيء مفيد، ان فعلا كل مسرح يخلي فيه نسبة من الهواة. طبعا. لانهم هيقدروا ان هم دول الجيل اللي هياخلوا دول، يعني اللي هيشيلوا الراية بعد كده، امال ايه؟ ملازم. لكن ليه مش بيعمل بيه النظام ده دلوقتي؟ والله لانه المسارح مدخومه الحقيقه، يعني فيها مدخومه بالممثلين الاصليين اللي موجودين والمعهد هو كل سنه بيطلع بيخرج. ايوه. ف طب اول بقى ما ابتديت، يعني فاكر ازاي اتعاملت مع المسرح، ازاي كنت بتطلع، الجمهور ايوه الحقيقي ده كله؟ قبل الجمهور الحقيقي في حاجة مهمة لازم تعرفيها، يعني من ضمن السلسلة بتاعت حياتي الفنية. لما دخلت اماتير وأهاوي يعني مع الهواة، كان اللي بيحصل انه بيجوا في اخر السنة ويصفوا المجموعة دي لانهم غير صالحين للبقاء، فكنت انا بيخلوني. اللي حبوا برضو يمرنوا واحد على التلقين ويمرنوا واحد على إدارة المسرح، فأنا طلعت أصلح للاتنين كمان، غير مثلا الناحية التمثيلية، وابتديت أشتغل في التلقين. كنت بقى كانوا جايبين أستاذ اسمه محمد صفوت، كان بيصلح لغة عربية، لأن كانت الأول الفرقة القومية بتشتغل بالعربية عربية. فكنت أنا أقعد على الترابيزة، لما حد من زملائنا الممثلين بيغلط في اللغة بصلح له. فالراجل كان بيندهش، والله أنت كويس أوي يا شفيق. طبعا انا كنت قوي في اللغه العربيه، فبقى ينقل الكلام ده للسكرتير الفرقه كان اسمه طاهر حقي. قال له ده الولد ده كويس جدا، ده عظيم وقوي جدا في اللغه، انا بقعد وبطمن له، يعني لو ما جيتش انا مطمن ان هو يقعد ويصلح البتاع. قال له كده، قال له. فكان دي برضو حاجه خلت طلعت الراجل طاهر حقي، طاهر حقي ياخد باله مني، فبقى يديني تذاكر يعني فوق الثلاثة جنيه اللي كانوا بيدوهم لنا. دخولي انا كان سبب في انه خرق القاعدة بتاع خمسة، فالوسائط كترت ودخلوا ناس تاني. لانك كنت ساتت. فدخلوا ناس كتير. لما خلص الموسم بتاع الفرقة، كانت بتعمل موسمين، موسم في الاوبرا ونعمل فترة كده راحة، كانوا واخدين مقر لهم في عمارة الخديوي في عماد الدين. ففي فترة الراحة دي كان العدد كتر، فجه الراجل طاهر حقي ده راح داخل وقال الاسامي دي هي اللي متأيدة عندنا، وراح قال الخمسة بس وانت لا، وانا لا، والباقيين ما طبعا ما هماش عندنا. قمت انا رديت عليه قلت له طيب ايه رأي سيادتك لو نقعد علشان نعمل في الفرقة مجانا، مش عشان الثلاثة جنيه، مننا بنتعلم ومننا نخدم الفرقة مجانا في سبيل ان احنا نكون موجودين، في مانع؟ قال لا ابدا. فقعدنا طبعا بقى ينظروا لنا باحتقار الجماعه اللي هم الموظفين الرسميين. بعد شويه ابتدينا نعمل جوابات للوزاره والمدير الفرقه ان فينا ناس بتتكلف مصاريف بتيجي من مصر الجديده وناس بتيجي من الجيزه ومش عارف ايه، عايزين 3 جنيه تاني. فجالنا قال انتوا هتوجعوا دماغنا ليه وهتجيبوا لي مصيبه ليه؟ هتضايقوني ليه؟ احنا قلنا كده ما عجبكوش؟ قلت له بيضحكوا. لا يا رب، كنا عملنا فيهم فورتينا للجماعه دول. دخلنا له قلنا له يا طاهر بيه، احنا قاعدين نشتغل ببلاش، ما يصحش يحتقرونا كل ساعه كده ويهزقونا، دول بيشتغلوا عشان الثلاثة جنيه، فتعالى قول لهم مفيش 3 جنيه شوف ايه اللي هيحصل، محدش هيقعد منهم. فراح جاي لهم قال لهم اللي عاوز يقعد من غير فلوس يقعد. ما هو عنده بقى اللي قاعد من غير فلوس. كانت النتيجه ان بقينا كلنا من غير فلوس. ابتدينا نعمل الجوابات دي. فجه قال انتوا هتجيبوا لي حاجه في دماغي، قلنا لكم الخمسه خدناهم رجعتوا قلتوا مش عارف ايه، قلنا ما فيش فلوس خالص رجعتوا تكتبوا جوابات وتفضحونا في الوزاره، اعمل لكم؟ قلت له اعمل امتحان، خد الخمسه اللي انت عاوزهم بامتحان، اللي ما ينجحش في الامتحان يشوف له شغله تانية. الموافقين على الامتحان؟ قلت ما هو اللي مش موافق يبقى ما يصحش يجي. فكانت النتيجه انهم عملوا لنا امتحان طلعت فيه الاول. ما انت ضامن بقى. عملوا امتحان للتلقين طلعت انا الاول. عملوا امتحان لاداره المسرح برضه خدوني انا. فده كان من الاسباب. دخل معانا في السنه دي سلام الياس ويحيى شاهين، خدوهم كاجسام وكاشكال بس في الامتحان، لانهم عملوا لنا امتحان كان مكون من جورج ابيض وزكي طليمات وعزيز عيد وعبد الرحمن رشدي، فكنا بندخل علشان نأدي امتحان قدامهم. خدوا الاثنين دول على انهم طبعا يعني فيهم الموهبه الجسميه والصوتيه. اخر السنه طلعوهم كلهم بما فيهم يحيى شاهين، وانا اللي فضلت. من ضمن الطرائف اللي حصلت، يحيى شاهين خرج راح بره عمل عقد مع فاطمه رشدي كانت مسافره العراق ب 8 جنيه ويظهر ما سافروش، وجه تاني سنه مقدم العقد لخليل مطران مع واسطه بان انا بشتغل محترف اهو ب 8 جنيه، فدخل الفرقه ب 5 جنيه وانا ب 3 برضه زي ما كنت. لكن انا اعرف ان البداية الحقيقية ليك كانت اشتغالك ملقن، وقعدت تشتغل. اشتغلت ملقن حوالي سنتين ثلاثة. والكل عاوزني انا للقن لانهم مبسوطين مني، بريحهم. ليه؟ بحس بالممثل، بحس بيه. بس لحد ما هربت من الكمبوشة شوية بشوية لما ابتديت اخد ادوار. لكن قطعا دورك كملقن فادك كتير. ما فيش شك، ودوري كمدير مسرح برضو فادني كتير. يعني استفدت ايه من دعكتك قوي في العمل، في كل انواع العمل في المسرح؟ ان انا لما بقف على المسرح ويحصل لي زي ما بيحصل للممثلين، لو غلط مثلا الممثل او الممثله بيرتبك وبيروح، لا انا بتصرف ببساطه جدا وعد ما يحصلش يبقى ما انكشفش. وكمان الارتجال اللي عملته في بدء حياتي في القريه بقى فادني دلوقتي كتير جدا. ان انا بقدر انقذ الموقف واقول اي كلام واقول اي جمل في الموضوع بحيث ان انا ما اخرجش. ما ده في حاله النسيان، لكن ما يبقاش تعمد. لا. انك تخرج عن النص. انا مبدئي ان انا ما تعداش النص. لو عاوز اضيف اضافه وكون ذكيه وتخدم النص ويوافق عليها المخرج والمؤلف بعملها في البروفه. انما ما دام طلعت على المسرح بكون امين كل الامانه، لا يمكن. وده اللي يجب انه يكون في جميع مصر، على الاقل انه الفن يبقى في قدسيه وفي احترام. مفيش شك انه في مجهود حصل. احنا بنعمل بروفه شهر باتنين، في اضافه حاسس انت انها كويسه اعملها بحيث انه يوافق عليها المخرج. ما تاذيش النص، ما تاذيش ممثل قدامك. جايز تكسر خط درامي معين محطوط. بالظبط كده. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.